أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، ملخصها السؤال عن الرياضة بالنسبة للفتيات. الرياضة تختلف كلمة مجملة. نعم. الرياضة بين البنات بأشياء لا تخالف الشرع المطهر، بمشي كثير في محل خاص بهن لا يخالطهن فيه الرجال ولا يطلع على الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرا على المسلمين فلا تجوز، فلا بد من التفصيل. الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعا وليس فيها اختلاط بالرجال بل في محل مستور ومحل بعيد عن الخوطة فلا بأس به، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها. إحدى الأخوات المستمعات تقول وهكذا بالمسابقة بينهن. نعم.